الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطير السوي، الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. أما من أمر بمعصية لا يطيع المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن وصيته لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح النية والأمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على الإثم والعدوان وتفريق الكلمة، هذا لا هذا يضر الجميع. لكن نوصيهم بأن يجتمعوا على الخير ويتعاونوا مع الحكام في طاعة الله ورسوله، ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم من غير خروج ولا قتال ولا فتنة، حتى لا يشقوا الأعصاب وحتى لا يسببوا فرقة الناس، ولكن ينصحوا لله ورسوله والعباد المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينوا مع الخير الذي شرعه الله وأحبه الله، ويطيعهم بما أمرهم من الخير. ومن أمر بمعصية فلا طاعة لأحد المعصية، من قيل لا يشرب الخمر لا يشرب الخمر، من قيل لا يزني لا يزني، وهكذا من قيل يتعاطى الربا لا يتعاطى، إنما الطاعة في المعروف. السؤال الثاني، في بعض الأخوة حداهم الله لا يرى وجود البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد، ما هي نصيحتكم سمحت الوالد؟ ليش على الجميع من وجود السلام والطاعة كما تقدم، والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الأمور من هذا المنكرات العظيمة، من هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج للمعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السلام والطاعة لهم إلا أمر الناس، هذا غلط. كلاهما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام والطاعة المعروف، وقال من رأى من أميره شيء ما في الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع أن يؤذن من طاعة. قال من أساس معظمكم جميعا إلا يشق عصاكم من فرق جماعتهم فرق بعنق، فلا ينزل الله أن يشق العصا أو يخرج عن بيئة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، لأن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الأسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو إلى ذلك على هذا هو دين الخوارج، يشتاق أن يقتل، لأن من فرق الجماعة هو يشق العصا. الواجب الحذر من هذا، غاية الحذر الواجب على ولاة الأمور إن عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على دين بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين. أحسن الله إليكم. هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا غلط، فتنة شعر شر ما يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أنا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق سلكها أهل العلم، سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المختلف ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ونصحته والمكاتبة له دون تشفير المنابر وغيرها بأن فعل كذا وصار منه كذا، اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعاون على البر والتقوى والمناصحة عن بعض البعض والمناصحة على المسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتبع الناس فيهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشر في الجرائد وغيرها، هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبه هذا حق، يبين فيه الخطأ الذي وقع في الجريدة أو في المجلة حتى لا يعترض به. فإذا الدولة حينها ومنها إذا أمر التوحيد، أي دولة تقول التوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جوانبنا؟ مصر والشام والعراق والشام وكذا الدول الآن؟ من هو من يقول يدعو إلى التوحيد الآن؟ ويحكي شريعة الله ويهدي الأمور التي تبدو من دون الله؟ من؟ أينها؟ أين الدولة التي تقول بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة فهو الله لا بلاء ولها الهداية والتوفيق والصلاة. نسأل الله أن يعينها على كل خير، نسأل الله أن يوفقها للنجاة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال، وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاة، لا بنشر الألوف. من الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أحاء أن أشاء الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاء فكيف يتخذ وزاد على الواقع وزعم لم يقع، فامرأته أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبوا على الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون معه من الحديث حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في أهل العثمان من قبل الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين، فتنة عظيمة ملحدون وجهلة، فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرج الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى، ولكنهم خالفوها بغير ذلك حتى أفضل إلى قتل عثمان بغير حق، وإلى قتل علي بغير حق، وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة صفين ووقعة الجبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه، ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم، ويجب إكرامها. والدعاء لهم في ذلك يسأل الله جل وعلا وجاهه، ونسأل الله يكفينا شرهم وأن يعين المسلمين شرهم وشر أمثالهم، وأن يهدهم الحق ويردهم الصواب، فإنهم قد أرهم الضرور وأرهم الشيطان وأرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وسبوا دعاة التوحيد من أهل شعور وغيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال، يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أفرادهم وكتاباتهم التي يفنون فيها، يجب إسلامها ويقضوا عليها، ويجب أن يجعلهم بالهداية وأن الله يحل شرهم وأن يعيذنا من شرهم وأن يردهم الحق والصواب. نسأل الله يردهم الحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيذنا والمسلم من شرهم وشر أمثاله. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يخلي بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة المهتدين وأن يعيد المسلمين من شر كل ذي شر وكل داعية الباطل. إنه جل وعلا سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نكمل السؤال الثاني يا ضرورة. ما هي غريبة. والله السؤال هو إذا بدك أسجل يعني إذا بدك جاوب بارك الله فيك اسمحوا لنا إخواننا، هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجدت بالعمليات الانتحارية. عمليات انتحارية ما أجدتها، فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟ أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة نوجد تارة نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم، وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا

لكن تؤذي وتهدم السيارة وتزعجها هذا مو مطلوب. يعني دخل بأمان وعقد وعهد، فالتزام العهود واجب. الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسألة 40 سنة. هو قول النبي فإذا رأيتم في طريق فاطرق منه، يعني معنى أنه يسلكوا الطريق وجعلوا يسلكوا الطريق ضيق، لكن أجلوا زحم السيارة وتصدر تهدم السيارة، هذا غير لا. هذا سؤال يقول فيه السائل: إن الواقع المحرج للمسلمين اليوم أخرج خروج بعض من ينتسب الإسلام عن سلطة الحاكم بما يسمى فقهيا الافتئات، واغتيال من يعتقدون بكفرهم بولائهم يطلق الدول الغرب، نرجو التوضيح حول ذلك وهل يجوز. يقول: الواقع المحبط لبعض المسلمين اليوم افرج خروج بعض من ينتسب الى الاسلام عن سلطه الحاكم بما يسمى فقهيا الافتئات، واغتيال من يعتقدون كفرهم بولائهم يطلق الدول الغرب، نرجو توضيح ذلك. اخواني، هذه هي الفتن والمصائب، لان هذه الامور انما نشات من الاهواء، وأصل ذلك الجهل في كثير من بعض المسلمين. قد يفهم الإسلام أحيانا على غير واقعه وعلى غير مفهومه، وقد يقتنع بفكرة لكن لا يقيم ما هي ما النتائج التي تبرزها تلك الأشياء. هل هذه المفهومات تحقق خيرا أو تحقق باطلا؟ الإسلام لم يأتي بالاغتيالات ولا بقتل الناس، جاء بالدعوة إلى الله وتبيين الحق وتحذير الناس. أما سلوك وسلوك هذه الطرق بمعنى أن يعتقد أن هذا كافر فيجب أن يقتله، هذه لا تحقق شيئا ولا تنفع. هذه أمور إنما يرتكبها أناس قصر علمهم وقلت معرفتهم وضعف فقههم في دين الله، فعجزوا عن الدعوة إلى الله فاتخذوا تلك الوسائل لتنفيذ أمورهم. والكثير من أولئك يعني أعمالهم إنما هي خدمة لأهداف، خدمة لغيرهم ولتحقيق أهداف غيرهم لا لهم بأي مصلحة. فسلوك هذه الأمور واعتقاد أن هذا كافر وأن الكافر في القتل ليست من الدعوة إلى الله وليست من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أطوع الخلق إليه، ما سلكوا هذا المسلك ولا لجأوا إلى هذا الأمر ولا استخدموا هذه الخطط. ما كان النبي يفعل هذا، إنما كونه قتل أناسا من اليهود أعلنوا سب الله ورسوله وعادوا الإسلام، لكنهم لم يسلك مع أعدائه أن دبر عصابات تقتل الناس وتنتقم من الناس وتطوف تقتل هذا. هذه كلها أمور ليس لها علاقة بالإسلام، وإنما افتعلها من افتعلها لتشويه سمعة المسلمين، وأن أهل الإسلام والمسلم الإسلام أنهم قتلة وأنهم مجرمون وأنهم إرهابيون وأنهم إلى آخره، حتى تسوء سمعة المسلمين ولا يتحقق بهذه الوسائل خيرا. وإنما هذه طرق ملتوية لا صلة لها بالإسلام. الإسلام يأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والمروءة الحسنة وتبيين الحق وتوضيح الهدى. أما أن يسلك مع الناس هذه المسالك فهذه لا تحقق خيرا ولا تخدم هدفا. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟ هذا في الجهاد يا أخوان، هذا في الجهاد، تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والأطفال تبعا لهم، هذا إنما هو في الجهاد، ما هو في التخريب وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا ما يجوز. هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية، ما له نتيجة إلا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، في فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين حق و. فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيد؟ لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر

ويستغله إعلاميا ضد الإسلام، فيعطون للإسلام صورة أسود من صورة الأديان الفاسدة. فهذا ما يجنيه تصرفات هؤلاء الإسلام والمسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا مضرب المثل في الصدق والأخلاق العالية والوفاء والأمانة والبعد عما يناقض هذه الصفات من الغدر والخيانة والكذب والهواية في سفك الدماء التي لا تنفع الإسلام بل تضره. الإسلام فيه جهاد شريف وجهاد نظيف يعلن على القوم غير المسلمين، تعلن لهم الدعوة إلى الإسلام وتبين لهم وتشرح لهم، فإن هداهم الله ودخلوا في الإسلام فهذا هو المطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، كما قال رسول الله عليه قال اشرح بين لهم الإسلام وادعوهم إليه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم. فإن استجابوا فهذا هو المطلوب، لأن القصد من إرسال الرسل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والقصد بالجهاد إعلاء كلمة الله وهداية الناس وإخراجهم من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإسلام. وهذا أمر عظيم، يكفي أن لأجر أن الذي يهدي يهدى به رجل أن يحرز فضلا عظيما خير من حمل النعم. فإذا اهتزت أمة على يد جماعة أو شخص فكم ينال من الأجر وكم يعلو عند الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع الله المجاهدين درجات، ولكن الجهاد الشريف لا جهاد الغدر والخيانة والخسة والدناءة، فإن هذا لا يعود الإسلام إلا بالضرر والشر، فنسأل الله العافية. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى. يقول السائل: ما رأيكم في الحركات الاستشهادية الموجودة في الساحة الآن؟ والله أنا ذكرت هذا في الدورة، دورة الشيخ ابن تيمية، سئلت عن السؤال هذا واجب ونشر في الشبكة، أرى أنه ليس بمشروع الذي ظهر لما أدله، ليس بمشروع، وأنه ليس من جنس المبارزة بين الصفين في القتال، وليس من جنس إلقاء الرجل نفسه على على على الروم. يقولون إن هذا من جنس، يقول ليس من جنس. أولا إن الحركات اللي هو الحركات الاستشهادية ليس في صف القتال، ليس في صف القتال، وإنما هو يأتي بدون قتال، يأتي إلى أناس آمنين ويفج نفسه بينهم، ما هي في صف القتال. والنصوص اللي جاءت إن في صف القتال المسلمون صف والكفار صف يتقاتلون، ثم يلقي نفسه المؤمن إلى الكفار. ثانيا أن الذي يلقي نفسه في الكفار ما قتل نفسه، قد ينجو، بخلاف الذي يفجر نفسه هذا منتحر، فجر نفسه. ثالثا أنه ثبت في خيبر أن عامر بن الأكوع لما بارز اليهودي، هذا في صحيح البخاري، ارتد إليه ذباب السيف فأصاب رجله ثم مات. فتكلم نفس الصحابة وقالوا إن عامر بن الأكوع أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخيه سلمة بن الأكوع وإله وحزين فسأله، قال: يا رسول الله إنه يقولون إن عامر بطل جهاده. فقال له: كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. فإذا كان الصحابة أشكل عليهم كون عامر ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختياره وقالوا بطل جهاده، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ واضح الاستدلال. إذا كان عامر الأكوع ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختياره لما بارز اليهودي ولما أصاب قال الصحابة بطل جهاده، قال ما بطل جهاده، لكن أشكل عليهم ولم يقتل نفسه ولم يفجر نفسه، وإنما ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختياره وهو مجاهد، ثم على ذلك قال الصحابة بطل جهاده، فقال: كذب من قال ذلك، فكيف بمن يفجر نفسه؟ يقول السائل: